حصريا على موقع مارادونا. ايوه الراجل مش بلسانه افعله تعلي له مهامه، عيش حياتك كلها ضحك بدل ما تعيشها حزين وكده. فيجو الدخلاوي مطرش مش بنجيب راجع، بنعارك ايوه شارع مساجين قوي مع الصايع، على طول ماشيين بسلام تيجي عالسكه تتفرم، انا سافل مش محترم مش عليك انتم جزم، خش اديهم ادباع خش اديهم ادباع. طب والسم اللي خسرنا عورنا محدش عورنا، من يشتمش اللي بيشتمنا بنرد وشوش، فرسان راكبين ابطالكو سكاكيننا بتكسر سكاكينكو، سافلين ماشيين معني سوانكو مبلاش احمام انا متجوش، عمر الفخم الفخمولي ولا بيخاف ولا بيجلي بحر السهرانة تبلي، وعمر الفخم موجود ده رجولة مش بيجيب ورا جدع انتو قلم سيطرة، يوسف الشمال لوي مرجانة وجيتو حارت اليهود، يسحبوا يسحبوا تشتموا نضربوا كلامنا رايح عند اوكو، يلا اتنططوا وكرفوا واخبطوا ليه خايفين على وشوكو، جايين مع مين ده احنا المجانين اللي بنكسر نفسوكو، جايين مع مين احنا المجانين اللي بنكسر نفسوكو. ولا ولا قراني حبيبتك دي كل شوية ترن عليا لما بتبقى معدية بتهزتي بتقلبها، ماشي ترقص لحاجبها عمالة بتقلة دابة يا ابني مكانتك هركبة واشدها من شعرها، كلكم ماشيين بكتورة وانتو شوشكم متعورة، باظت الشغلة وبقت خارة كلها عريكة خلاص، والحبسة بقت جدعانة والشارع اتقلب مسكنة، كلها في الولمة مسكينة في الافعال ماشي بالليل في الشارع شارب مش شايف ضايع، ولقيت انا خصمي الصايع بيقول لي انا طالبك يالا، ده فتح مطويت الليبي شدت معلى من جيبي قلت له العب يا حبيبي وخبطت وجهر العيلة، لو جاية معاكوا بحكاية اسحبوا وتعالوا معايا، امك مرشدة تكاية يا ابن العيلة المصابية، يلا انا عورتك فيها البس البس وداريها خليك ماشي مخبيها، انا كشحك فوق يا عبيه، قال واتسب تعمل عدار في الشارع زي الاندار، اتفو على ام المنظر كانت هنيلة اللي جابتها، عندك فيك يا جوديانا على طول قلعه وحرانه خدنا في السهرة معانا، جت سيرتك دي شتمت انا بخبط مش بتكلم مش بعرف اطير ولا بشتم، سكنت عليك هتسلم على وشك صبح صبح، انا عندي زمايل تاكلك هتسيعها نبوش شكلك، ما تونها تقطع جسمك يا خف وقعت مدبح، عندنا سلاح وذخيره واقفين على عده تقيله في خمر وحشيش مع بيره، في دماغ هنا متكلفه الاقسام اللي بتنتدب احنا بنتقاب الشبشب، معاه بنتكلمش بنضرب كله هياخد بالشبشب، على امي اتحني بلمسه ايوه على امي الخمسه هاخدك من واحده لخمسه، على متاكده متدلل يخرب بيت الحنيه بالراحه وانتي معديه وسنك بقى زي الميه طريقه وخلاني مولع، سك انتو قطعه وشوك لوحده جرك يواش، يوسف الشملاوي صحرة اليهود مطروح، ففمانجي اتجوز عمى هو لوحده بيحكمها، عمر الفخم سندالة اصحى البحر واعلمى، موت وتولى اخو جامسيني هتشوفه تقول خبيني، عادل فوزي المتزيط المسا جاي عالموازينة، بينزل اي اجيها يكسب حب اللي فيها، فارس مصطفى رجولية راس التنار تنزيها، خصمته تاكل كام ضربة ده يعمل وشك حلفة، سامح عادل بينفذ من ارض حارت المغاربة، مكش يا ابني مع السافل معاي بطل يتعامل، شارع الجمرك يتشرف بالجنت الحوتة فلافل، جدع انا زائد رجولية سكن تزمي لموسية، من زملكاوي عن المحبوب على حارة البطارية، مسكون مع المسجون يكسر نفس اللي يكون هنقوله وليد بكار شبح وكلب الأمواح ملحنا وهيهينك وياخد منك سكاكينك احسر اوعى تخصمه علشان ده يكسر عينك ولا ده في اي حكايه مجاز ولا خاف ولا قلقان قاس بحري كلها تتشرف بالناس اتقاسم الناس ده اللي بتقوله مجريكو وده ملي يحط عليكو بحري ارض وعنوانه الاسد عمو البيكو ميسرة دباح الغابة وكابونجا ناس دبابة ما نجحت كلمة بالدنيا يوصل على موقع فيكو الدخلة والشابة.